قلعة محمد علي يا داليا، انا واقف هنا عشان اوريك قلعة محمد علي. قلعة محمد علي هناك اهي اللي فيها القرايب، ممنوع زيارة وممنوع حد يروح هناك، لان انا بقولها منطقة عسكرية. انا هنا جبل المقطم، بصوا جبل المقطم. الناس اللي جت معايا القرافة تركز معايا برضو، انا هنا في قرافة المماليك، يبقى انا هنا في مفتاح مصر الشرقي. اعدي جبل المقطم، اعدي كل القرايل اللي حضراتكم شايفينها، الابراج اللي انتوا شايفينها، يبقى رحت في صحراء مصر الشرقية. معايا يا بنتي، عديت على بلاد الشام، عديت على الجزيرة مصطفى. اذا الدخول والخروج لمصر من هنا. عشان كده فكرة صلاح الدين ان يختار هذا المكان لانشاء الباور هاوس، لانشاء مقر الحكم. خلي بالكم هنا يبقى بداية العصر الايوبي، يبقى اللي انشا القلعه اللي هنخشها دلوقتي قلعه الجبل، قلعه صلاح الدين. صلاح الدين اللي انشاها صلاح الدين لكي تكون مقرا للحكم. الله، بنتي يا سميره، الحمد لله انا حافظكم. بنتي يا سميره، مقر الحكم قبل صلاح الدين كان فين؟ انا بقول بنتي يا سميره، محدش يجاوب. قبل صلاح الدين كان مقر الحكم فين؟ كان فين؟ اقعد ساكت. القاهره الفاطميه فين؟ كان مقر الحكم فين؟ الخليفة كان بيقعد فين؟ اقعد ساكت. كان بيقعد فين؟ ايوه، كان بيقعد فين الحاكم الفاطمي؟ في شارع المعادي. هو كان في شارع اسمه شارع ما تكلميش لو سمحت، كان اسمه الشارع الاصل. خلاص، كان في القصر الشرقي، كان في القصر الغربي. هيجي صلاح الدين يقول لك بلا قصر شرقي، بلا قصر غربي، بلا قاهرة معزية، أنا هبني مقر الحكم. ويكلف الوزير بتاعه بهاء الدين قراكوش، كان قوي جدا يا كيتي، بهاء الدين قراكوش وزير صلاح الدين الايوبي. يقول له يا قراكوش، يقول له نعم مولاي. صلاح الدين معايا، قال له بص بقى، انا استقلت بحكم مصر واسست الدوله الايوبيه في مصر، من فضلك انا رايح بلاد الشام، هقعد هناك في دمشق عشان اكون قريب من الصليبيين واحاربهم، عشان ما اكونش المسافه بعيده. انت هتحكم مصر نيابة عني، وانت هتبني مقر الحكم. الكلام ده كان سنة 1176، واحفظ التاريخ لو سمحت. بكرر تاني مصطفى، 1176. اذا بهاء الدين قراكوش انشأ القلعة لكي تكون مقرا للحكم، وفي نفس الوقت هل تكون مقرا لسكن الايوبيين بدلا من القصرين الشرقي والغربي الفاطميين. نكمل. بتقول المصادر وقول لازم ناخد الحاجات الفاني. اتفضل يا حبيبي. لازم ناخد الحاجات الفاني، ايه الفاني اللي بتعجب الناس؟ قولها رغم ان انا مش مقتنع بيها، بس قولها. اختار الموقع هنا بهاء الدين قراكوش ليه؟ اولا استراتيجيا، وده صح وانا بتفق مع ده، ان انا بمثل تل من تلال جبل المقطم مرتفع، وكلكم حسيتوا بده وانتوا طالعين المطلع اللي زي الفل. يبقى انا طالع مطلع، معنى كده ان انا طالع مطلع، لما اي حد بيجي لي عشان اقتله، عشان اهيمن عليه، لازم اكون انا فوقه هو طالع. يبقى اللي من فوق بيقدر ايه؟ يسيطر على اللي طالع. الله، استراتيجيا حلو. نمرة 2، بيشرف على مفتاح مصر الشرقي، يبقى اي عدو خاصة الصليبيين لو جايين هيجوا من هنا، هديهم علقة معتبرة. وخد الكلمة بتاعتي، خد الكلمة بتاعتي، التاريخ. تخيلوا، ولا عدو اقتحم القلعة في تاريخها الاسلامي. امال الدولة سقطت ازاي؟ دايما بتسقط بالخيانة، بالخيانة. اي واحد بيجي بسبب الخيانة، وانا بقوله الخيانة مصطفى، ده بيطلع القلعة مسالم، بتبقى فاتحة له الأبواب، مش بيقتحمها بجنوده. وأول ما يطلع جوه القصر يبقى استولى على الحكم وتقام دولة تانية. وده اللي حصل أيام السلطان العثماني سليم. الخيانة، الخيانة. سليم بعد ما هزمهم في الريدانية في العباسية، القلعة هنا كانت إيه؟ ما فيهاش حراسة، مفتوحة. وبالتالي صعد القلعة، وأي واحد يصعد القلعة يبقى استولى على الحكم. بهاء الدين قراكوش اختار المكان الاستراتيجي ده، مش كده وبس. وهنا في خندق، خلي بالكم الشارع بتاع صلاح سيف، بصوا يا جماعة الوقفة، ادي الشارع اهو، شارع صلاح سالم اهو معايا، مش الكوبري اللي تحت ده، كان خندق يفصل ما بين التبة دي والتبة بتاعت قبل جبل المقطم، بحيث ان انت جاي عشان تقتحم الابراج دي لازم تنزل الخندق. طب انا في فوق برج هقدر اسيطر وهيمن عليك. شفتوا الاستراتيجية؟ انما الكتب بتقول استراتيجيا صح، بتقول ان هو جاب حتتين من اللحمة، لحمة وده الفاني بقى، قول يا سيدي ما يهمكش، قال لك وضع حتة في هذا المكان ووضع حتة لحمة أخرى في مكان ما بأرض مصر، وجد القطعة مصطفى التي وضعت في هذا المكان قد تعفنت في خلال يومين أو ثلاث أربع، قول زي ما أنت إن شاء الله تقول أسبوع، والقطعة التي وضعت في مكان ما بأرض مصر اتعفنت في 24 أو 12، قول زي ما أنت، بس دي قعدت أكتر من إيه؟ من الثانية بأضعافها. معنى كده ان المكان ده استراتيجيا وطبيعيا ومناخيا اجمل بكثير من اي مكان تحت. امتى احس بالجمال ده كله؟ عارفين احس بالجمال ده كله في الصيف، انت الجو النهارده حلو، انا لما باجي هنا في اغسطس او جولاي اتفرج على البنات وبقول البنات وهي طالعه المطلع دي طالعه ايه؟ اولا تعصروا هدومها من الرطوبه، ثانيا طالعه عملت ايه؟ مش قادره تطلع. انتوا معايا حضراتكم؟ انتوا معايا؟ خلاص اهو مش قادره، لو احنا في الشتاء داخلين على الخريف، انتوا معايا يا جماعه؟ تخيلوا بقى في الصيف. عشان كده ساكن المقطم، ساكن المقطم يا بوبا يقول لك ايه؟ في الصيف، في الصيف ساكن المقطم يقول لك يا عم سيبك تعالى اطلع عندنا فوق تشم شويه هواء. اللي بيركب منكم الطياره، طياره بتخلي بالكم من درجة الحرارة طول ما انت بتطلع فوق فوق فوق فوق، درجة الحرارة بتقل، ده بتوصل للجليد تحت السلف. يبقى المكان ده استراتيجيا مناخيا افضل من اي مكان اخر. اتبنت القلعة، ركز معايا، صلاح الدين بهاء الدين قراقوش مات الاثنين وما سكنوش في القلعة، مين اللي هيتولى بعد صلاح الدين؟ أخونا عادل، هيكمل في القلعة وما يلحقش القلعة. مين اللي هيجي؟ خلي بالكم من كلمة الكامل، الكامل معناها إيه باللغة الإنجليزية؟ كومبليت، كامل، كومبليت صح؟ عشان تفتكر أهو، تفتكر، يبقى الكامل أول واحد سكن القلعة. القلعة اتبنى سنة 1176، هيسكنها السلطان الملك الكامل. القلعة بتنقسم إلى قسمين وركزوا معايا. القسم اللي جهة الشرق ده القسم الملء الحربي، وعشان كده في مجموعة الأبراج اللي انتوا شايفينها لغاية ورا صلاح سالم. طب القسم الثاني اسمه القسم السكني، الله، طب هو ما يعكس ليه؟ هو ما يعكس عقبال ما اشوه لكم ها؟ طب هو ما يعكس ليه؟ بس في مرشدين معايا الحمد لله ما شاء الله، هو ليه ما يعكس؟ هيقول لك الله ما هو مش معقول اجيب السكني على وش العدو، لا انا اخلي السكني ايه؟ من ورا، وعشان كده الابراج في جسد. انا بديك معلومات الفطاحل المرشدين مش اللي لسه صغيرين ها، لا الفطاحل. جاء قال لي والله يا دكتور في مره جسد واحد طلب مني اسماء الابراج، انا هقولها تحفظها تحفظها، ما تحفظهاش انا هقولها، انت حر، بس خليها معاك. البرج الكبير اللي هنخش من عنده المستدير ده اسمه برج المقطم، وليه المقطم؟ عشان جهة المقطم. البرج المستطيل شايفينه؟ شايفينه؟ شايفينه؟ مالكمش دعوه بالمباني البامبي دي كلها مع مباني ايام الانجليز ها؟ البامبي والشبابيك اللي فوق لا، شيلها من شيلها من حسبانك دلوقتي، ارميها، كانت الابراج بس. يبقى انا عندي البرج، انا اسف، برج المقطم، برج الطرفة، برج العلوة الصغير النصف دائري، العلوة، برج الصفة، شايفينه اللي هناك المستطيل؟ الله ينور اللي فيه عرس نفس كتير، أيوة الصفة، برج غير مسمى صغير، الكبير اللي شبهه برج كيركليان، بعديه في برجين جنب بعض اسمهم برج المطار، مطار؟ هو كان هنا في مطار القاهرة، كلمة مطار من الحمام الزاجل، اقفل. من الحمام الزاجل. عارفين يعني ايه الحمام الزاجل؟ الحمام الزاجل اللي بيحمل الرسائل. بعد كده في برج على الناصية هناك اسمه برج المبلط، بعديه من جهة صلاح سالم برج المكوثر. مكوثر يعني ايه؟ مبلط يعني متبلط، مكوثر يعني واخد كوس. بعديه برج اسمه برج الامام نسبة للامام الشافعي. بعديه برج اسمه برج الرملة والحداد. بعديه برج اسمه برج القرافة، ثم برج الصحراء. هقولهم تاني: برج المقطم، برج الطرفة، برج العلوة، برج الصفة، برج كركليان، برج المطار، برج المبلط، برج الطرفة، برج المكوثر، برج ليه؟ المكوثر، المبلط، المكوثر، الإمام، القرافة، الرملة والحداد والصحراء. خليك انت بس دول اللي قدامك عشان يقولك what is this. كل الابراج دي ايوبيه. الدليل على ايه يا بنت يا شروق؟ ان الفتحات فتحات اروسليت زي ما قالت زميلتكم. عارفين يعني الاروسليت اللي هي طوليه يا بسنت؟ بصوا الفتحات دي من جوه عامله كده، عامله كده يعني بحيث ان اللي جوه شايفنا واحنا اهو مش شايفينه. انتوا معايا؟ معايا درش؟ انا مش شايف اللي جوه، انما اللي جوه كشفنا. طب كل الابراج دي ايوبيه، وبالذات ايام صلاح الدين والعادل، الا البرج محدش يتكلم، محدش يتكلم الا البرج اللي هناك دي بترسنت ايه البرج جاتك قوي. البرج البرميلي كل ده بيتسجل دكتور. البرج البرميلي ده، البرج البرميلي ده اهو، ده اهو عثماني، ويقال ان هو من ايام عبد الرحمن كدخوده قرن 18. ليه عثماني؟ عشان الفتحات مش ضيقه، اللي هو واسعه. صح، الفتحات واسعة، مش شبابيك دي، الفتحات دي عشان مواسير المدافع. زمان ما كانش فيه مدافع، عشان كده وسائل الضرب كانت ايه؟ كانت اروس سهام. معايا دنيا ابتسم والنبي ابتسم، في سندوتشات جوه بتاعتي. طب قولي يا اخي الدستور، ها؟ انتوا معايا يا جماعة؟ خلاص؟ يبقى ده برج، يبقى دي القلعة اللي احنا بنقول قلعة صلاح الدين. خد المعلومة، قلعة صلاح الدين هتبقى مقرا لحكم مصر، قلعة صلاح الدين هتبقى مقرا لحكم مصر ابتداء من الايوبيين ساكنين جوه، المماليك ساكنين جوه، العثمانيين ساكنين جوه، محمد علي ساكن جوه، بعد محمد علي هيجي ابنه ابراهيم باشا ساكن جوه، بعد ابراهيم باشا هيجي عباس حلم الاول ساكن جوه، بعد عباس حلم الاول هيجي محمد سعيد ساكن جوه، بعد سعيد هيجي ابو السباع اسماعيل. يقول شكرا يا قلعه، لا كفايه عليك يا قلعه، انا هبني مقرا جديد جنب العاصمه الاداريه اللي انا بنيتها وسط البلد. هو اللي بنى وسط البلد، عشان كده هيبني ايه؟ الكلام ده سنة 1874، يبقى القلعة مقرة لحكم مصر. عشان بتتسأل، من 1176 ل 1874. دكوغ؟ دكوغ.